وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. هذا الحديث يعتبر نصف هذا الباب أو يعتبر يعادل نصف هذا الباب والتحذير من مساوئ الأخلاق، لأن الأخلاق تكون ظاهرة في السلوك، السباب، القتال، الغيبة، الظلم، الضرب، الاعتداء، كل هذه مساوئ أخلاق ظاهرة تقوم بها الجوارح، التطلع بالعين والتسمع بالأذن والقول باللسان، كل هذه مساوئ أخلاق أو يدخلها مساوئ الأخلاق في الحس الظاهر. ولكن هذا الحديث يبين لنا الأدب في الباطن ومساوئ الأخلاق الباطنية. والمصطفى صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق وبالحكمة وبالنور وبالحياة، وهو صلوات الله وسلامه عليه يعالج الظاهرة والباطنة في هذا الإنسان الذي أرسل إليه. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم إياك، إيا اسم فعل تحذير يعني احذروا، كما أن عليكم اسم فعل تحضيض أي الزموا. إياكم والظن، الظن عند العلماء هو الأمر الذي يدور بين احتمالين متعادلين بدون ترجيح أحدهما على الآخر. فإذا نظرت إلى بعيد ورأيت شخصا فقلت هذا زيد، ثم رجعت قلت لا لا هذا عمر، وكان قولك زيد عمر متعادلا في ذهنك، وليس هناك ما يميز أحدهما على الآخر في نظرك، هما في الطول سواء، وفي اللباس سواء، وفي الهيئة سواء، فتارة قلت زيد وتارة قلت عمر. هذا ظن. والعلم عند العلماء يكون إما أن يحتمل القول معنى واحدا لا يتعدد ولا يقبل الاشتراك، وهذا الذي يسمى نص مأخوذ من منصة العروس، لأن منصة العروس لا تسع إلا لواحدة فقط هي العروس، فكذلك المعنى الذي لا يحتمل إلا معنى واحد أو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فهو نص. إذا كان يحتمل معنيين على التساوي فإنه ظن. فإذا ما بدا مرجح لأحد الطرفين على الآخر كان الراجح شك والمرجوح وهم. فالظن هو الأمر المحتمل عند المتكلم لجانبين متعادلين، والظن مبعثه القلب وليس من عمل الجوارح. والظن ينقسم إلى أقسام: ظن سيء إن بعض الظن إثم، وظن سليم. والظن السليم هو الذي يبنى على قرائن تثيره وتحدده. فمثلا رأيت إنسانا ينتاب الأسواق، ظننت به معرفة البيع والشراء. رأيت إنسانا يخدع في البيع، ظننت به السوق. رأيت إنسانا يعتاد المسجد، ظننت به الخير. إذا رأيتم من يعتاد المساجد فاشهدوا له بالخير. فهنا تقوم قرائن على أحد الجانبين ترجحه على الآخر. وهنا إياكم والظن أعم وشمل جميع الظن، مع أن القرآن حدد وجعل بعض الظن إثم، ومفهوم المخالفة أن الخارج منه البعض الباقي يكون غير إثم، إن بعض الظن إثم، إذن والبعض الآخر يكون سليم ويكون صحيح. والظن السليم والظن الصحيح فراسة، والفراسة نور من نور الله. فالتحذير هنا من الظن السيء، وهو الذي لا تقوم عليه علامات أو دلالات. فمثلا إنسان مستقيم في حاله في سعيه على نفسه وعياله، يستجيب لنداء حي على الصلاة، يصوم رمضان، يؤدي الزكاة، يتصدق بفضل ماله، معلوم عنه حسن السمت وحسن السلوك. يأتي الشيطان لبعض الناس ويحمله على أن يظن به، هذا في ظاهره، يقول لك هذا في ظاهره، ولكن في خفيه صفته. طب من فين جبت صفته؟ هذه هي التهمة. فالظن السيء هو التهمة بما لم تظهر علاماتها. فإذا كان إنسانا تاجرا ومعروف عند أهل السوق بالأمانة وتوفية الكيل والوزن ووفاء الحقوق، وتظن به أنه يغش السلعة، وين الغش؟ السلعة معروضة على الناس وفي السوق وفي وضح النهار، ولم يشتكي أحدا منه غشا، فتظن أنت به أنه يغش. ما مبعث هذا الظن؟ ليس له مبعث وليس له دلالة، إذن تتهمه. ولهذا يقول العلماء لما كان الظن ينقسم إلى قسمين، ظن هو إثم وظن هو حق، كان النهي موجه إلى المحذور، إياكم وظن السوء. لو رأيت إنسانا يتردد على بيت فلان ويكثر التردد عليه، قد يدخل وأهله وليس صاحب البيت موجود، فتقول هذا يدخل على أهل فلان، وتظن الظنون مع شهرة كل منهما بالعفاف وبالتقى والصلاح وعدم سماع أي شيء يلمز هذا الشخص. إذن إياكم والظن. وإذا تأملنا أخطر القضايا في المجتمعات نجد مبعثها بداية الظن، يظن الظان بإنسان لكن ليس عنده ما يرجح ما ذهب إليه في التهمة، ماذا يفعل؟ يكف عن الظن؟ يسكت؟ يترك؟ لا، يتابع ويتحسس ويتجسس لكي يحقق ما ظنه. فإذا ظفر بشيء غائب هناك كانت تحقيق تهمته بتجسسه، وقد نهي عن ذلك. وقد وجدنا في منهج القرآن الكريم لهذه القضية علاجا حاسما. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لأن السخرية مبدأها أيضا سوء الظن، لأنك تتنقص غيرك فتسخر منه وتتعالى في نفسك عليه، عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني عند الله سبحانه، أو كان في ظاهره لا يعبأ به وهو عند الله عظيم. لما صعد ابن مسعود الشجرة يجمع نبكة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الحاضرون: ما أدق ساقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه في الميزان لأثقل من كذا وكذا. ومر رجل بقوم أو بالصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا نعم الرجل، إن تكلم أصغي لحديثه، وإن استأذن أذن له، وإن استنكح أنكح أنا أعطي أي زوج. ثم سكت عنهم. ثم مر رجل قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: والله مسكين، إذا تكلم لا يصغي إليه أحد، وإذا استأذن لا يؤذن إليه، وإذا خطب لا يزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة. فالازدراء لا يسخر قوم من قوم بأن يرى فيه ما لا يروق له هو. عسى أن يكونوا خيرا منكم في باطنهم، خيرا منكم عند الله سبحانه وتعالى. ولا نساء من نساء، عسى أن يكن خيرا منهن. يقول بعض علماء التفسير: التقسيم كان يقتضي ولا نساء من رجال ولا رجال من نساء. لا يسخر قوم، لفظ القوم في اللغة أصله للرجال. ولست أدري وكنت وإخالي أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ فقال: أم نساء مقابل قوم. وسمي جماعة الرجال قوم لأنهم يقومون بمهام النساء وبمهام الأمور. ولم يأتي أن تسخر امرأة ولا نساء من رجال، قال نساء من نساء، لأن طبيعة الناقص لا يسخر ممن أعلى منه. والمرأة تعلم في قرارة نفسها أن الرجولة أكمل من الأنوثة، فهي تعلم الرجال قوامون على النساء، فقل أن تسخر امرأة من رجل، لأنها ترى في رجولته كمالا زائدا عنها. عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قالوا: اللمز والهمز والغمز كلها إشارات وعلامات على الاستخفاف بالشخص الآخر. وقيل الهمز بالعين واللمز باليد أو باللسان. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. اللقب لفظ يشعر بمدح أو ذم، والكنية ما صدرت بأب أو أم، أبو هريرة، أبو موسى. فإذا كان اللقب مشعرا بمدح فهذا يعجب صاحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد لقب عمر بالفاروق، ولقب أبا بكر بالصديق، ولقب عثمان بذي النورين، أي ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. ولقب خالد بن الوليد سيف الله المسلول. فهذه ألقاب مدح يفرح بها صاحبها. أما إذا كان لقب هو لا يحب أن يسمع، فنهي عن أن ينبذ بعضهم بعضا بالألقاب التي لا يستروحونها. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وكان قل أحد إلا وله من الألقاب العديدة، وكان صلى الله عليه وسلم ربما دعا واحدا بأحد ألقابه فيقول: ما هي رسول الله؟ إنه يكره هذا. وقبح اللقب نسبي. كانت قبيلة في العرب تسمى أنف الناقة، وأنف الناقة قصة، كان أبوهم له عدة نسوة فذبح ناقة، فكل امرأة أرسلت ولدا لها يأخذ حظها من تلك الناقة، إلا واحدة تأخرت فما أرسلت ولدها إلا بعد أن تم تقسيم الناقة ولم يبق إلا الرأس. فجاء ولدها وهو صغير لا يقدر على حملها، فشكها في أنفها بحبل وسحبها إلى أمه، فقالوا هذا ابن أنف الناقة، يعني حصتها أنف الناقة. فكانوا إذا نودوا بأبناء أنف الناقة يستحون ويرون أن هذا فيه قلة حظ أو عدم مكانة، حتى جاءهم الشاعر وأكرموه وغير هذا اللقب وقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فمن يسوي بأنف الناقة الذنب؟ قال: قوم هم الأنف، والأنف هي محل العزة عند رجل شمخ بأنفه، ولذا سنسمه على الخرطوم موضع تكبره وموضع تعظمه وتعاليه على الناس، يوسم عليه ذلة له. فمدحهم وجعل أنف الناقة بالمقارنة بالذناب أنها القمة، فصاروا بعد ذلك إذا قيل للواحد منهم: ممن أنت؟ قل: من أنف الناقة، لأنه من يسوي بأنف الناقة ليش؟ الذنب. وهكذا الشعر في المجتمع يفعل فعلا. ولا تنابذوا بالألقاب، لماذا؟ لأنك حينما تنادي أخاك بلقب يكرهه تسيء إليه، وأنت ممنوع من الإساءة إلى إخوانك. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس فعل ذم ونعمة فعل مدح. الاسم أصله من الوسم وهو العلامة، واسم كل إنسان علامة عليه تميزه من غيره. هذا اسمه علي، هذا محمد، هذا أحمد، هذا الاسم ميز بعضهم عن بعض، وإلا الكل رجل من بني آدم. وأخذ من وسم العرب للإبل، العرب تسم الإبل على أعناقها أو على كتفها وسما خاصا للقبيلة، فإذا نبدت ناقة أو بعير وذهب عن حدود تلك القبيلة ورآها أفراد القبائل الأخرى نظروا إلى الوسم قالوا: هذه من إبل القبيلة الفلانية، وردوها عليها. فكذلك جاءت الأسماء علامات على الأشخاص، اسمك فلان ابن فلان نسب نفسه، وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بئس الاسم الفسوق بأن تنابز اللقب أو تهمز أو تغمز أو تلمز أخاك بعد الإيمان، يعني بعد أن كنت مؤمنا مسالما طرأ عليك الفسوق بمعاملتك الآخرين بالغمز واللمز والتنابز بالألقاب، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يأتي بعد هذا المنهج القرآني الكريم لعلاج إياكم والظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. في هذا يقول سبحانه نداء للمؤمنين: اجتنبوا ابتعدوا كثيرا من الظن. إن بعض إذا كان كثير من الظن أمر باجتناب الكثير، والعلة أن بعض الظن إثم. لما يقول اجتنبوا بعض الظن فإنه إثم؟ أمر باجتناب كثير من الظن بوجود البعض منه إثما، وهذا من باب كما يقال الاحتياط، لأنه إذا تجنب الكثير سلم من القليل، أما إذا تحرى القليل فقط فلربما وقع في بعض الإثم في هذا القليل. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وبعض الظن الذي هو إثم هو الذي يثيره الشيطان في قلب الإنسان نحو آخر بدون أي علامة أو دلالة. أما إذا كان يتظاهر ببعض الأمور التي تتنافى مع الإسلام أو مع الأخلاق أو مع العادات، فما أظهره من بعض العلامات قد كشف ستره وأوجب سوء الظن به من جانبه هو، وإن بعض الظن إثم. ثم رتب على هذا، وسابقا نبهنا على أن منهج القرآن، تسلسل الآيات، تتابع الأحكام يدل على ارتباط قوي، وفي كما قال الفخر الرازي: وهل معرفة التفسير إلا معرفة الربط بين الآيات؟ فإذا نظرنا إلى اجتنبوا كثيرا من الظن، إلى ما قبلها: لا يسخر قوم من قوم عسى، نعلم بأن السخرية ناشئة عن سوء الظن بهذا الذي يسخر منه. فإذا جئنا إلى اجتنبوا كثيرا من الظن، ماذا بعدها؟ ولا إيش؟ تجسسوا. ما هو التجسس؟ قالوا: تجسسا وتحسسا بالجيم وبالحاء. وقالوا: التجسس هو تتبع الأخبار خفية، ومنه الجاسوس. والتحسس هو طلب الغائب، كما اذهبوا فتحسسوا من يوسف. هناك تحسسوا لأنه ما هو سر البحث عن يوسف وين راح، بخلاف التجسس يرسل الأمراء أو الحكام أو المسؤولين إلى العدو يتجسس أخبارهم وماذا هم عليه، خاصة إذا كان هناك سوء علاقة والخوف من مفاجأة قتال. ولا تجسس. يقول العلماء: إن من ظن ظنا آثما لا دلالة له عليه لا يترك أو يقف عند هذا الحد، بل يذهب ويتجسس على هذا الشخص في مدخله ومخرجه ومأكله ومشربه ومعاملاته وجميع أحواله، لعله يظفر بشيء من العيوب يؤيد الظن الذي ظنه ولا دليل له عليه. يعني اتهم وليس لديه دليل التهمة، فيذهب يتجسس لعله يظفر بدليل يؤيد تهمته إليه. فهذه خطوة ثانية في الخطأ وفي الإساءة إلى الآخرين، وقد جاءت آثار وأخبار يذكرها القرطبي رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرجت أعس مع عمر بن الخطاب ليلة، فرأينا نارا في بيت، فجئنا والباب مجافا، ليس مسكوكا للنهاية ولا مفتوحا للغاية. قال: فسمعنا أصواتا، فقال عمر: هذا بيت فلان وفيه قوم شرب، يعني يشربون. ثم قال له، أراد أن يدخل، فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين، لقد جئنا أمرا نهينا عنه، ألا وهو التجسس. ما دام أمرا خفيا ومختفيين عن الناس، فلا ينبغي أن نتجسس عليهم وندخل عليهم ونكشف ما هم عليه. أما إذا أظهروا حالهم وخرجوا بما هم فيه، فحينئذ هم الذين قد كشفوا الستر عن أنفسهم. فرجع عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا أخبار عديدة. ومرة أخرى مر وهو يعس مع ابن عوف، فسمع من داخل بيت امرأة تغني، فقال: هذا بيت فلان. فطرق الباب فدخل، فوجد الرجل وفي يده قدح، وعنده زوج، وعنده امرأة تغني. فقال: أهكذا أنت يا فلان؟ ما الذي في يدك؟ قال: قدح. ما الذي فيه؟ قال: ماء زلال. من هذه المرأة؟ قال: زوجتي. من هذه؟ قال: امرأة تتألم على غياب زوجها. أهكذا أنت يا عمر؟ فاعتذر إليه وجاء راجعا. فالقاعدة العامة هو أن من ظن ظنا تهمة لا دلالة عليه، ينبغي أن يردع نفسه ويكف ويرجع عن تلك التهمة لأخيه ويأخذه على ظاهره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأكلهم إلى الله. أمرنا أن نأخذ الناس بظاهرهم، من أبدى لنا صفحته أخذناه بها، ومن استتر سترنا. فعلى هذا يأتي ولا تجسس. ولماذا؟ لكي يحقق التهمة التي سبقت في ذهنه. ولا يغتب بعضكم بعضا. ما علاقة لا يغتب مع التجسس مع سوء الظن؟ قالوا: أولا ظن تهمة، فذهب يتجسس ليحقق التهمة ويجد دليلا عليها. قد يجد، قد يظفر في السر لا في العلن بتعديه وتجسسه على أخيه. فإذا قدر أن رأى شيئا ينكره فلا يتكلم به، لأن الكلام به غيبة. فإذا ظن ثم ذهب وتجسس فوقف على شيء لا يفشيه ويتحدث به عند الناس، لأنه قد ظفر به عن طريق تجسسه، فيغتاب أخاه نتيجة للظن الذي حمله على التجسس. ولا يغتب بعضكم بعضا. ونهاية الكلام عن الغيبة، وسيأتي للمؤلف في هذا الباب المبارك النهي عن الغيبة، ويكون الكلام عندها هناك إن شاء الله. بقي هنا: لو أن إنسانا وقع منه شيء من هذا لأخيه، ثم عرف نفسه أنه أخطأ عليه وأنه ظن به ظن السوء وتجسس وفتش ولم يجد شيء، هل يسلم من سوء الظن هذا بأخيه؟ لا، إنها ظلامة لأخيه عنده. إن استطاع ووثق من أخيه وقال: يا فلان، لك ظلامة عندي أستسمحك فيها، ظننت بك أمرا وليس بلازم أن يسميه حتى لا يسيء إليه، ولكني بحمد الله لم أجد دليلا على هذا الظن، ولم أسمع عنك ولم أرى منك إلا الخير، أرجو أن تسامحني. إن أمكن ذلك فلا بأس. إن لم يستطع فإنه يستغفر الله له ويدعو الله له حتى يرى أنه قد غسل عن نفسه هذه الظلامة لأخيه. نرجع مرة أخرى إلى شهر رمضان. شهر رمضان يطهر الداخل ويوقظ الضمير ويورث المراقبة لله، لأن الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وبين العلماء بأن كون الصوم لله لا يخصه عن بقية العباد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لي لله، فلماذا خص الصوم؟ جاء في نهاية الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. بمعنى أن الصائم أمام الناس يستحي أو يخاف أن يتناول شيء، فإذا كان في الخلوة ولا يطلع عليه إلا الله، وكان ظمآن ووجد الماء البارد، مسك الماء، حط يده في الماء، ما الذي يمنعه أن يشرب ولم يطلع عليه أحد وهو عند الناس صائم؟ الذي منعه إيش؟ يدع لي أو يدع من أجلي، ترك شرب الماء البارد على الظمأ، لأنه كما في حديث الإحسان أن تعبد الله كأنه، فإن لم تك تراه فإنه يراك، وهو يراقب من ويعمل لمن. إذن الصوم يوقظ الضمير وينير القلب، فلا يتلاءم ولا يتوأتى من صائم لله يراقب الله أن يذهب ويتهم الناس ويتجسس عليهم ويظهر ما اطلع عليه ويفشي أسرار الناس ويغتابهم في الملأ، هذا لا يليق بالصائم. كما تقدم في الفتاتين اللتين كانتا صائمتين وأتتا تستأذن النبي في الفطر في الظهر، فقال علي بهما، فجاء إلى الأولى وأعطاها القدح وقال: قيئي في هذا، فقاءت دما ولحما عبيطا طريا نصف القدح، ثم دعا الثانية فأكملت القدح فقال: تصومان عن الحلال من الطعام والشراب وتفطران على لحوم الناس. ويذكر القرطبي قصة أو الفخر الرازي بأن رجلا من أهل المدينة توفيت له أخته، فذهبوا ودفنوها، وعند الدفن سقط له كيس وما شعر. بعد أن ذهب الناس دعا من يساعد على نبش القبر يبحث عن الكيس، فوصل إلى القبر إلى اللحد ووجد كيسة، فقال: لأنظرن إلى أختي ما فعل الله بها، فإذا النار مشتعلة فيها، فطفى عليها أو ردم عليها ورجع، وقال لأمه: أخبريني عن أختي ماذا كانت تفعل؟ قالت: كانت تصوم وتصلي وتعمل وتعمل وتعمل، وذكرت من أفعال الخير عندها الشيء الكثير. ثم قالت: ولكنها إذا دخل الليل قامت وألقمت أذنها أبواب البيوت تتجسس عليهم. فقال: إذن بهذا فتتبع أخبار الناس أو التجسس عليهم إفساد. وكما جاء صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم: إذا تتبع الأمير عيوب الناس أفسدهم. قال أبو ذر: لقد سمع معاوية كلمة من رسول الله نفعته، ولهذا ما كان ينقب على أحد، يأخذ الناس بظاهر الأمر. وما وقع هذا الداء وهو التجسس في أمة إلا وأفسدها، ويكثر ذلك في أثناء الفتن وفي أعقاب الحروب وفي وجود الجمعيات السرية أو التجمعات غير الملتزمة، فتجد الحكومات تجهز جندا وجيشا من الجواسيس يتتبعون الناس، وقد يغري البعض بأن يكون جاسوسا على أهل بيته وعلى أصدقائه أو على زملائه أو في فصل الدراسة أو في الأسواق أو في المصانع في طبقات العمال في مجال التجار، يتجسسون ماذا يقولون عن الدولة، ماذا يحيكون في حق الحكومة، فيحذر الناس بعضهم بعضا، وتجد الأخ يحذر من أخيه، والولد يحذر من أبيه، والولد يحذر من ولده لشهرة ذلك ولتدخله كما يقال كالسوس في العظم. فإذا ما انتشر هذا الداء عياذا بالله تفككت أوصال الأمة وتنازع الناس وغلب وكثر سوء الظن كل منهما في الآخر، حتى يظن بالبريء أنه مسيء وبغير المتهم يتهم، وتحمل كلمات بعض الناس على الوجه الذي يخشاه أو على الذي يتطلبه الجواسيس. وإذا سمع كلمة لها 20 محمل على الخير ومحمل واحد على الشر حملها على الشر، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من بلغته كلمة عن أخيه فيها 50 وجها للشر ووجه واحد للخير فليحملها على وجه الخير. تأتي كلمة تنقل إليك تسمعها تشاع وفيها أوجه من السوء 50 وجها، ولكن تحتمل وجه واحد بالخير، ألغي كل أوجه السوء هذه واحملها على المحمل الحسن. وكنت أسمع من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: إن علماءنا يقولون لنا: من باع أخاه ب50 زلة باعه ب8 وكس. طب إلى متى 50 زلة وهو يغتفرها له ولا يفرط فيه؟ وذلك بأن يحمل تلك 50 على ولو واحدة، ولو إبقاء الأخوة فيما بينهما. وهكذا يكون سلوك المسلم في ظاهره منبعثا مما يتكون في باطنه، وباطن الإنسان حينما يفسد فسد كل شيء، وحينما يصلح صلح كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي إيش؟ القلب. فالقلب إذا طهر وإذا كان نقيا أضفى على الجوارح الصلاح والنقاء، أما إذا كان بخلاف ذلك كما جاء في الحديث: يذنب العبد الذنب على قلبه نقطة سوداء ولا يزال ينكت عليه حتى يغلف، أي أن النكت السوداء تحجب خارج القلب كما لو جئت لزجاجة الفانوس وجئت بحبر وغصبغتها بالحبر من الخارج، هذا الصبغ يحجب النور داخل الزجاجة ولا يكون لها إشعاع في الخارج، فكذلك القلب كما قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والشخص الذي يتهم الناس ثم يذهب يتجسس ليتبين أشقى نفسه وأتعبها ليل نهار، يكلف نفسك ويتساءل ويدخل المداخل وهو في غنى عن هذا، أرح نفسك يا. والرجل الذي كما تقدم لنا مر على النبي صلى الله أو الرسول جالس مع أصحابي وقال: يخرج عليكم رجل من هذا الفج من أهل الجنة، فخرج عليهم رجل عالي معلقا عليه في يده، فنظر إليه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هذا من أهل الجنة، فتبع دون أن يشعر فعرف بيته. في الليل جاء وطرق عليه الباب: من؟ قال: أنا فلان. خيرا؟ قال: والله وقع بيني وبين أبي بعض الشيء وجئت أستضيفك الليلة. قال: اتفضل. فدخل الرجل تعشى بعد العشاء وتعشى معه ضيفه ونام حتى قبيل الفجر، كان كلما تقلب لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وقبل الفجر قام فتوضأ وأوتر وأذن الفجر وذهب معا إلى المسجد. عبد الله كان يبغى ينتظر يشوف ايش بيسوي في الليل حتى كان من اهل الجنة، ما وجد شيء. قال: لعله مستحي مني الليلة او يجاملني او لا يريد ان يظهر شيئا. راح قال: انا اجيك. جاء الليلة الثانية والثالثة فما وجد عند الرجل غير الذي وجده اولا، فقال له: يا شيخ أنا أصدقك الحديث، والله ما كان بيني وبين أبي شيء، ولكن حدث أنك خرجت وقال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فتبعتك وجئتك بصورة الضيف لأرى ماذا تفعل حتى كنت من أهل الجنة. قال: والله يا عبد الله ما عندي إلا ما رأيت، ليس عندي شيء تاني سر أخفيته عليك. طبعا عبد الله اللي عنده شافه جاء رايح نادى قال: تعال تعال. قال: يا عبد الله إن يكن من شيء، إن كان هناك شيء له أثر في هذا الخبر وهذه البشرى فشيء واحد. قال: ما هو؟ قال: نبيت وليس في قلوبنا غل لأحد. نبيت ايش؟ سليم الصدر، وهذا الذي ينام نوم عميق ويشبع، لكن الذي في قلبه غل لأحد ينام والله يتقلب في الفراش ولا يجيه النوم، يروح عنه النوم لأنه يفكر تفكير سيء وأعصابه متوترة ومشغول بغيره، إذا أضنى وأنهك وأجهد نفسه فيما لا طائل عليه به بل عليه إثمه. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا الظن أو سوء الظن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبعدنا عن تتبع غفلات الناس، والله ولي التوفيق.